يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث 18. قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. قال: وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وقد أطال الإمام الحافظ ابن حجر الكلام حول هذا الحديث في محاوره الثلاثة. المحور الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وبين رحمه الله أن تقوى الله لازمة للعبد في السر وفي العلن، وأن تقوى الله سبحانه وتعالى لازمة للعبد في كل أعماله، لأنه إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في سره فهذا يحمله على الإخلاص، وإذا اتقى الله سبحانه وتعالى في علانيته فهذا يحمله على الانقياد. ولذلك طلب من العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والأمر بالتقوى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. هذه الآيات جاء في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره، بل إنه ربما لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها الأمر بالتقوى. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحث الناس على التقوى، وكان إذا خطب خطبة بدأها بالأمر بالتقوى. وأما الأمر الثاني المتعلق بهذا الحديث وهو قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات تمحى، فالسيئات تمحى بالحسنات. وقد أطال أيضا المؤلف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع، ما هي السيئات التي تمحى بالحسنات؟ هل هي كل السيئات، أم أن هناك نوعا من أنواع السيئات؟ لأن أهل العلم يقسمون السيئات إلى قسمين: كبائر وصغائر. وقد اتفق وانعقد الإجماع على أن الصغائر تكفر بالحسنات، بفعل الحسنات تكفر السيئات، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي الليل، وأقم الصلاة طرفي الليل وزلف، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه أو من كل خطيئة ارتكبتها عيناه حتى إنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وأنه إذا فرغ من الوضوء غفر الله له ذنوبه وفتحت له أبواب الجنة الثمانية وقيل له ادخل من أيها شيء. وكذلك جاء أن من مشى إلى الصلاة فإنه يمشي إلى الصلاة ففي كل خطوة يخطو بها يحط عنه سيئة وترفع له درجة إلى أن يصل إلى المسجد وقد غفرت ذنوبه وتحاتت فتكون صلاته نافلة. هذا ما جاء في من الأحاديث التي تدل على أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي إطار هذا الموضوع انتهينا فيما مضى فيما بدأناه في الدرس الماضي عند قوله قال عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال بكى يعني إبليس لما كان في هذه الآية من تيئيسه ولما كان في هذه الآية من قطع الطريق عليه، حيث إنه مهما غوى الناس وأضلهم فإنهم إن تابوا إلى الله ورجعوا واستغفروا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. قال ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، ذلك لأن فيها من الرجاء ولأن فيها من الحفظ على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله. وقال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. جاء أن الله سبحانه وتعالى أعطى بني إسرائيل كفارات للذنوب التي يرتكبونها، وجاءت الآثار تبين كيفية هذه الكفارات، أن الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب يصبح وقد كتب ذنبه على باب بيته ثم تكتب له كفارة ذلك الذنب، يعني أنه ارتكب هذا الذنب وكفارته أن يفعل كذا وكذا، فإن فعل غفر له وكفرت تلك الذنوب، وإن لم يفعل سجلت عليه تلك الذنوب لأنه أبى أن يأتي بالكفارة ويعذبه الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك كانت هذه الذنوب التي يرتكبونها من الأصل من الإصر، حيث يفضح الله تعالى بها صاحبها، عندما يرتكبها يفضح، وإن أعطي مهلة في تكفير هذا الذنب الذي ارتكبه لكنه إن لم يفعل ذلك يؤاخذ عليه في آخرته، فإن فعل تلك الكفارة محيت عنه تلك الآثام التي ارتكبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الآية، أو إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بين في هذه الآية، وهكذا ابن سيرين، أن الله سبحانه وتعالى ميزنا عن بني إسرائيل بأن الآثام التي يرتكبها العبد والذنوب التي تقع منه، الله سبحانه وتعالى يكفرها بفعل الحسنات دون حاجة إلى إظهارها وكشفها وفضحه بين الناس. فكان في هذا مزية أن الله تعالى يسترها في الدنيا، وأن الله يعفو عنها ويتجاوز ويغفر لصاحبها، فكأن في ذلك سترا على صاحبها أكثر مما فعله مع بني إسرائيل. ولذلك قال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية ما مكان ما جعل لبني إسرائيل من كفارات ذنوبهم. قال: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل يا رسول الله، وهذا يعد من المراسيل لأن أبا العالية من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، يعني تمنى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا، اللهم لا نبغيها. ثلاثا: اللهم لا نبغيها، يعني لا تكون كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، ذلك لأن الله يتفضل على هذه الأمة بأن يعفو ويغفر الذنوب بمجرد الاستغفار، ولا يحتاج إلى أن تحدد الكفارات للذنوب التي يرتكبونها، بل إن مجرد التوبة ومجرد الاستغفار يكفي في محو الخطايا والآثام والذنوب، بل إن الأمة الإسلامية لها ما هو أفضل من ذلك، وهو أنها إذا فعلت الحسنات وأتبعت الحسنات السيئات كان ذلك تكفيرا للسيئات. قال: اللهم لا نبغيها. ثلاثا: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، يعني وجدها، يعني الخطيئة مكتوبة ووجد كفارتها مكتوبة، يعني إن فعلت كذا تمحى عنك هذه السيئة، فإن كفرها كانت خزيا في الدنيا، ذلك لأن فيها فضيحة على ما ارتكب، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا تفسير، وأبو العالية معلوم أنه من علماء التفسير، لكن هذا الأثر الذي رواه يعد أثرا مرسلا منقطعا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: هو سعة الإسلام، وما جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التوبة والكفارة. قال: وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، لأن هذه جاءت في صيغة الشرط والجواب، ومن حقق الشرط يتحقق له الجواب، ولأنها لم تعلق بالمشيئة، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهنا أشار إلى أن من تاب إلى الله واجتمعت فيه شروط التوبة، وقد مر بنا كثيرا شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب المقترف والندم على ما فات والعزم على ألا يعود. هذه هي شروط التوبة فيما بين الإنسان وبين ربه، فإن تحققت وقعت التوبة وقبل الله التوبة ومحى الذنب عن العبد كأنه لم يفعله. بل مر بنا في سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى يبدل تلك السيئات حسنات، كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهناك شرط رابع يذكره أهل العلم، وهذا خاص بحقوق الخلق وبحقوق الآدميين، فلا بد من دفع هذه الحقوق لأصحابها، أو لا بد من طلب المسامحة من أصحابها. قال: فإنه يقطع بقبول الله تعالى توبته كما يقطع بقبول الإسلام، بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا، يعني إذا نطق بالشهادتين وكفر بما يعبد من دون الله وقام بأداء الواجبات، فإننا نحكم بإسلامه ونقطع بذلك. وهكذا من تاب من الذنوب نقطع بتوبته فيكون كمن لم يذنب. قال: وهذا قول الجمهور. كأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قطع ومنهم من لم يقطع، وعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل من الفريقين له من الأدلة ما يستند ويعتمد عليه. قال: وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع. وكلام ابن عبد البر يعني أنه حكى ذلك في كتاب التمهيد وبين أن هذا إجماع، لكن سيمر بنا أن ما قاله ابن عبد البر يوجد من خالفه. قال: ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة بل يرجع وصائبها تحت المشيئة وإن تاب. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القيد يعني هو الذي حملهم على أن يقولوا لا يقطع بتوبته، لكن تبقى توبته تحت المشيئة. وأهل السنة يعني والجمهور حملوا هذه الآية على من لم يتب، حملوا هذه الآية على من لم يتب، ولذلك قطعوا بتوبة التائب. أما من ارتكب المخالفات ومات ولم يتب، هذا الذي يعني يعلق أمره أو يكون تحت المشيئة، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذه المغفرة لم تعلق بالتوبة، وإنما هي لمن مات وهو مرتكب كبيرة. أهل السنة والجماعة على أنه إذا مات وهو يرتكب الكبيرة هذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه وعذبه. فحملوا آيات المشيئة على من لم يتب، وحملوا آيات القطع على من إيه؟ على من تاب. قال: واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته. قال وربما استدل، وربما استدل يعني أمثال هؤلاء بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قالوا لأن هذه الآيات جاء فيها الرجاء بقوله عسى، أن ما جاء من هذه الآيات مقرونا بالرجاء كقوله عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم، وكذلك بقوله سبحانه وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين، وكذلك قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فهذه الآيات كلها علقت أو لم تقطع بالتوبة، وإنما حملتها على الإيه؟ على الرجاء، إلا أن أهل أصحاب القول الأول قالوا إن عسى في حق الله سبحانه وتعالى محل قطع، إن عسى في حق قول الله تعالى أو في قول في حق الله سبحانه وتعالى محل قطع، فقالوا لأن هذا من خصال ومن صفات الكريم أنه وإن رجى إلا أنه يعني يقطع بما رجى به، ولذلك قال والظاهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف يقتضي الندم، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ماذا يقصد بقوله والظاهر أن هذا في حق التائب؟ يعني هذا القطع ما ذهب إليه الجمهور من أن الله يتوب على من ارتكب الذنوب، هذا في حق من تاب، والآيات التي فيها المشيئة أو التي فيها التعليق بالرجاء تكون في حق إيش؟ في حق من لم يتوب. قال وهذه الآيات لا تدل قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال والصحيح قول الأكثرين، يعني قول الجمهور بأن الله يتوب على من تاب. وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، إلا هي آيات الآيات التي جاء فيها التعليق بعسى، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه، أو لم يقطع من رجائه المطمع، لم يقطع من رجائه المطمع، وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن عسى من الله واجبة. نقله عنه علي بن أبي طلحة، وعلي بن أبي طلحة هذا من علماء التابعين، روى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيفة في التفسير، وهذه الصحيفة تعد من أصح ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، وإن أوردها معلقة، فتعليقه وإخراجه لها دليل على صحة ما جاء فيها. قال وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى، يعني والدليل على أن كلمة عسى هنا ليست يعني محل تعليق بالمشيئة، وإنما هي للقطع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من قام ببعض الأعمال الصالحة كبناء المساجد وإعمارها، فإن من بنى المسجد أو عمر المسجد الله سبحانه وتعالى وعده بالثواب، لكنه علقه بكلمة إيه؟ عسى، كما جاء في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، قال تعالى في حقه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، مع أن هنا ما في إثم، وما قام به هذا العبد إنما هي طاعات، لكن تعليقها بكلمة عسى يعني تدل على أن هذه الكلمة وإن جاءت لا تدل على التشكيك، وإن ولا تدل على مجرد الترجيح، وإنما هي بمعنى القطع. نعم، ما نسامع المطمع؟ لا، فإن الكريم إذا أطمع لم ينقطع من رجائه المطمع، أحسن، يعني لم يقطع من رجائه المطمع، يعني الشخص الذي يطمع في رجائه، فتكون اسم مفعول، أحسنت. يقول أما قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يعني في حكم من لم يتب، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، وهذا أيضا تفسير آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن بعض العباد يرتكب بعض الآثام ويتوب، والله سبحانه وتعالى شاء أن يتوب عليه فيكون هو تحت هذه المشيئة، يعني المشيئة الكونية القدرية الكونية، أنه يقع منه خطيئة ويتوب، فما قدره الله عليه في مشيئته الكونية أنه يتوب عليه، وأنه من ممن شاء الله توبته، هذا تفسير آخر، وأن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. قال وقد يراد بالحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة ما هو أعم من التوبة، يعني هو في أول ما تكلم عن مسألة وأتبع السيئة الحسنة قال المراد بها التوبة، ثم يقول يمكن أن يراد بها ما هو أعم من التوبة اللي هو الاستغفار، فعل الحسنات، كل ذلك يكفر هذه الآثام، ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فبين هنا أن مجرد فعل الحسنات تكفر السيئات وإن لم يتب عن تلك السيئات. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أحمد وأصحاب السنن، من حديث أبي بكر رضي الله تعالى من حديث أبي بكر الصديق، قال وقد روي من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي، وقد ذكرنا سبب نزول هذه الآية، وهي أن رجلا ممن كان يبيع في السوق جاءته امرأة تريد أن تشتري منه، فقال لها إن عندي بداخل الدكان ما هو خير من ما هو معروض خارج الدكان، ودخلت المرأة ظنا منها أنه سيريها ما هو خير، لكنه فاجأها بأن تحرش بها وحاول أن ينال منها، إلا أنه أدركته رحمة الله فأحس بذنبه وبخطئه، فترك المرأة في دكانه وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يقول يا رسول الله إني أقمت إني فعلت أو إني ارتكبت حدا فأقم علي الحد. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، فأخبره بما فعل أنه قبل وأنه لمس، إلا أنه لم يرتكب، يعني لم يعاشر المرأة معاشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس يترقب ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حان وقت الصلاة طلب منه أن يتوضأ، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك وفي هذا الأثناء أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآية لما نزلت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، وأن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز. لكن هذه الآية أيضا قد يقال فيها إن ما فعله الرجل من إقلاعه من عن المعصية ومن فراره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن إبرازه وإظهاره الندم، كل ذلك دليل على أنه قد أتى بشروط التوبة فيكون إيه؟ فيكون تائبا. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وظاهر هذا الحديث أنه لم يبرز توبة، أنه لم يظهر توبة. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فهذه الآية أشعرت بأن الاستغفار يكفي في محو الذنب، لكن أهل العلم يقولون إن كلام إن ذكر الاستغفار والتوبة بين الاستغفار والتوبة عموم وخصوص من وجه، وأن الاستغفار والتوبة ذكرهما كذكر الإيمان والإسلام، إن ذكر أحدهما دل على الثاني، كما يقولون إن افترقا اجتمعا وإن اجتمع افترق. فإذا قيل التوبة تضمنت الاستغفار، وإذا قيل الاستغفار استلزم التوبة. وذكر أحدهما لا يعني عدم الحاجة إلى الثاني، بل إن الثاني إما أن يكون متضمنا وإما أن يكون مستلزما. فهنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر الاستغفار ولم يذكر التوبة، بمعنى أن الاستغفار يستلزم التوبة، وذكر الأحاديث الأخرى التي فيها التوبة معناه أن الاستغفار متضمن في التوبة، فلا يعني أن أحدهما إن ذكر لا يذكر الآخر. قال نعم، التوبة النصوح، نحن قلنا إن التوبة النصوح ما توفرت فيها الشروط الثلاثة، وهي الندم والعزم والإقلاع. ولا شك إن الندم، كيف يظهر الإنسان الندم؟ إنما يظهر بالاستغفار، فيكون الاستغفار متضمنا في التوبة. قال وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث ظاهره أن فعل الركعتين وفعل الوضوء وصلاة الركعتين تكفر الذنوب، كأن هذا الفعل يعني ليس فيه توبة، مجرد فعل الحسنات يكفر الآثام. وهذا الحديث كما مر بنا حمله أهل العلم على أن الذي يكفر إنما هو الصغائر، لأن الكبائر تفتقر إلى نية عند التوبة. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. فهذا الفعل الذي جاء في حديث أبي الدرداء من الوضوء والصلاة أيضا اقترن بالاستغفار، ونحن ذكرنا أن الاستغفار يستلزم التوبة، فلا يصلح أن يكون دليل على أن مجرد الفعل كاف في محو الذنوب. قال وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه، يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عما صنع. قال فحضرت الصلاة فصلى يعني الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. قال: والحديث خرجه الإمام مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة، يعني من غير مسند أنس، حديث أنس أخرجه الشيخان، وهناك حديث آخر بمعناه أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. قال: وخرجه ابن جرير الطبري. من وجه آخر عن أبي أمامة، وفي حديثه قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك، يعني إن الله غفر لك ذلك فلا تعد يعني لمثل هذا. وأنزل الله فيه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كان هذا هو الحديث الذي كان سببا في نزول قول الله تعالى، وأن القصة هي التي كانت في سبب نزول قول الله تعالى، فعلم أن الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل لم يكن حدا، يعني لم يكن ذنبا يستوجب الحد، وإنما كان دون ذلك، وإنما كان دون ذلك مما يستوجب التعزير. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن الله قد غفر ذنب هذا الرجل، ولذلك لم يقم عليه الحد. نعم، ما نسامع ليش؟ طب هذه التوبة، الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، هذا هي التوبة. ما نسانه. والاستغفار هذا أحد آثار، أحد لوازم التوبة، أحد متضمنات التوبة. إن استغفر معناه أنه أقلع وندم، فيستلزم التوبة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة، مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهذا الحديث ظاهر في أن العمل الصالح يمحو الخطايا. قال: وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال: وفيه يعني قوله وفيه يعني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذه كلها أفعال يعني من الحسنات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الذنوب وأنها تمحو السيئات. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أفعال من الأعمال الصالحة يكفر الله بها الآثام. وقد عرفنا أن الجمهور يحملون هذه الأحاديث كلها على إيه؟ على أنها تكفر الصغائر. قال: وفيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا عندكم؟ قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وهذا الحديث كما مر بنا أن له سبب ورود، وهو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه لما أراد الدخول في الإسلام جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه ليبايعه قبض عمرو بن العاص يده وقال: إني لي شرطا أريد أن أشترط، ما أريد أن أبايعك هكذا على الإطلاق. قال: ما وما شرطك؟ عمرو بن العاص يعلم أنه يعني بذل جهودا كبيرة وقاوم الإسلام وسعى بأشياء كثيرة ليحول بين الناس وبين الإسلام، ولذلك أحب أن يغفر الله له ذلك. فقال: إن لي شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف مني، يعني أن يغفر الله لي ما ارتكبته من الآثام قبل دخولي في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: أما علمت يا عمرو أن الإسلام قال إيه يجب ما قبله، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني من الآثام. نعم. بالنسبة للإسلام لمن دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله، وبالنسبة للهجرة لأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا هاجروا، لكن بقيت مسألة الحج، فهذا يحمل على ما ذهب إليه الجمهور، لأن من الأمور التي طلبها أو التي ذكرها أهل العلم أن من أراد أن يحج عليه إيش؟ أن يبدأ قبل الحج بالتوبة، أن يتوب وأن يرد الحقوق لأصحابها، لأن قوله: من حج ولم يرفث ولم يفسق، يحمل ذلك على تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة لأنها تفتقر إلى نية. نعم. هذا أيضا محمول على ما ذهب إليه الجمهور، كل الأحاديث التي وردت فيها تكفير آثام وتكفير ذنوب محمولة على الصغائر. يقول هنا بعض الأسئلة: هل عند صلاة الفجر في جماعة بهذا المسجد نكون أو قد صليت أو قد صليت الصبح قبل صلاة الفجر؟ السؤال ما هو واضح. إذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان، بعد أذان الفجر وقبل أن تقوم الصلاة، يصلي ركعتين ينوي بهما ركعتي الفجر وتغنيه عن ركعتي تحية المسجد، لكنه لو جاء والإمام يصلي، دخل الإمام في الصلاة، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. يدخل يصلي مع الإمام الفجر الفريضة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن قد صلاها في بيته. ماذا يقول المصلي المسلم عند صلاة الوتر وهو كم ركعة؟ وماذا يقول في صلاة الفجر؟ ماذا يعني إن قصد النية فإنه ينوي بقلبه صلاة الوتر، وصلاة الوتر هي صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، ثم إن أراد أن يوتر صلى ركعة، وإن أحب أن يصليها دفعة واحدة بسلام واحد فله ذلك، وإن أحب أن يصليها متفرقات فله ذلك، فإن المسألة فيها سعة. وأما ماذا يقول في صلاة الفجر؟ ينوي بها الفريضة. امرأة مسلمة وموحدة بالله العظيم ولم تعرف تصلي إطلاقا رغم صيامها رمضان، وأول يوم رجب وتاسوعة، نقول إن الذي لا يصلي وإن قام بكثير من أعمال الإسلام لأهل العلم منه موقف. كثير من أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة إن كان قد تركها جحودا، يعني يرى أنه ليست بواجبة، فإجماع أهل العلم على أنه يكفر بتركه الصلاة ولا يكون من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وذهب كثير أو جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة تهاونا، يعني هو لا ينكرها ولا يجحدها، لكن ما يصلي، يقول: ما ألفت. وإذا قيل له صلي يقول: إذا كبرت، كما هو حال كثير من المسلمين، أن هذا مرتكب كبيرة، إن هذا مرتكب كبيرة، وأنه لو مات وهو على هذه الحال يخشى عليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور علماء الحديث وطائفة من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة ولم يصلي تهاونا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم أن يؤمر بالصلاة فتقام، وأن يكلف رجل يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. وأظهر ما في هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم، وفي الآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فدل ذلك على أن من لم يصلي يستوجب القتل لأنه ليس من المؤمنين. يقول ماذا يصلي المسلم إذا أخذته سنة من النوم وطلعت عليه الشمس، هل يصلي ركعتي الصبح وبعد الفجر؟ نقول إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ويصليها كما يصلي الفجر. إذا صح استيقظ بعد طلوع الشمس يتوضأ ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي بعدها الفجر، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك عادة وديدنا، وإنما يصلي ركعتي الفجر أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما قفلوا من رجعوا من خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وساروا بالليل عرسوا بالليل صاروا ثم عرسوا بالليل يعني نزلوا قبل الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس بلال وقد استند إلى راحلته يرقب لهم الفجر، ينتظر حتى يطلع الفجر، فنام رضي الله عنه كما نام الناس، ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، لما طلعت الشمس وأحسوا بحرارتها أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد بلالا جالس مستند الى راحلته، لكن النوم قد اخذ منه مأخذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما هذا يا بلال، ما هذا يا بلال، يعني انت كنت ترقب لنا الفجر لكنك نمت. فقال بلال رضي الله تعالى عنه معتذرا يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، يعني كلنا سواء، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا انطلقوا، هذا وادي قد غلبكم فيه الشيطان. فانتقلوا من ذلك المكان ثم جاءوا إلى مكان آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن بلال للفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم بعد ذلك أقام الصلاة صلاة الصبح. نعم. الفريضة تسمى صلاة الصبح، والركعتين اللي قبلها يصليها الواحد لنفسه ويصليها ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ويقرأ في الركعة الثانية بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، هذه تسمى ركعتي الفجر، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهي ليست فريضة ولكنها نافلة وإنها سنة مؤكدة، وهي من سنن الرواتب. قال أن ينعكس قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بحيث لو أتبع السيئة ما يناقضها من الذنوب. هذا سؤال مبني على افتراض، وهذه الأمور توقيفية ليست محل افتراض. الله قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أما من ارتكب إثما لا يحبط العمل إلا الكفر،